الحمد لله، الحمد لله الهادي إلى سبيل الرشاد، أنزل الشرائع لمصالح العباد، وشرع المناسك ليفد إليها الحاضر والباد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق الخلائق فدلل بها على ربوبيته، وشرع الشرائع فجعلها طريقا إلى عبوديته. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين وأفضل الحجاج والمعتمرين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر الحاضرين، البيت الحرام آية من آيات الله في خلقه، تواطأ ساكنوه والوافدون إليه على تعظيمه على مر الأزمان، وفي الجاهلية والإسلام، ومن مختلف الأجناس والأصقاع والألوان. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، كم من دعوات رفعت حوله، وكم من عبرات سكبت أمامه، وكم من قلوب تقطعت تريد بلوغه. يرخص المسلم كل شيء من الدنيا ليصل إليه. البيت الحرام ذلك البناء القديم والبيت العتيق، أول بيت وضع للناس وأول بناء للعبادة بني على الأرض. رفع الخليل وابنه عليهما السلام بنيانه، ووضعه على أساس كان موجودا قبله. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، ابتناه الشيخ وابنه حتى أتماه وأحكماه. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. البيت الحرام لم يتغير مكانه، ولم يطمر تاريخه، ولم يتخذ المؤمنون غيره، ولم يختلفوا عليه، ولم يملوا من التوجه إليه. تتابعت أجيال تلو أجيال على التعبد فيه، وطافت به أمم بعد أمم، منذ زمن الخليل عليه السلام إلى يومنا هذا، وإلى أن ينزل المسيح عيسى فيطوف بها. كل مؤامرات هدمه أو صرف الناس عنه باءت بالفشل والخسران. فالكعبة هي الكعبة، والبيت الحرام هو البيت الحرام. معاشر الحاضرين، تعظيم البيت الحرام وتبجيل الكعبة المشرفة أمر مقرر وشأن مقعد عند أهل الجاهلية، ضارب في القدم. ذكر أهل التاريخ أن كعبة البيت الحرام انهدمت مرة فبناها العمالقة، وانهدمت أخرى فبنتها قبيلة جرهم، وكانت العرب تعظمها وتكسوها، كما أخبرت أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها في قولها: كانوا يصومون عاشوراء قبل أن يفرض رمضان، وكان يوما، أي عاشوراء، وكان يوما تستر فيه الكعبة. ومن أخبارهم في تعظيم الكعبة أن قريشا في عهد جد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو قصي ابن كلاب، كانوا يحرمون أن يسكنوا مكة، ويعظمونها أن يبنوا فيها بيتا مع بيت الله تعالى، وكانوا يذهبون إلى البيت الحرام نهارا، فإذا أمسوا خرجوا منها إلى الحل، لا يستحلون الجنابة في مكة. قال لهم ذات يوم قصي بن كلاب: إن سكنتم الحرم حول البيت هابتكم العرب، ولم تستحل قتالكم، ولا يستطيع أحد إخراجكم، فقالوا له أنت سيدنا ورأينا لرأيك تبع. فجمعهم حول البيت الحرام، وكانوا من تعظيمهم للبيت الحرام أنهم لما بنوا داخل الحرم حول البيت ما كانوا يربعون بيوتهم، بل كانوا يبنون بيوتهم مدورة تعظيما للكعبة. وأول من بنى بيتا على شكل مربع حميد بن زهير، فلاموه وقالوا في ذلك شعرا: ربع حميد بن زهير بيتا إما حياة وإما موتا. كان من تعظيمهم للبيت أن من على الكعبة من العبيد فهو حر، لا يرون الملك على من علاها، لا يجمعون بين علو عزها وذل الرق وذل الرق. وبمكة رجال من العظماء والصلحاء لم يدخلوا مكة قط تعظيما للكعبة وتعظيما لهذا البيت الحرام. كان من تعظيمهم لهذا البيت أن الكعبة لما احترقت ثم غمرها السيل فتصدعت وأرادت قريش إعادة بنائها، قام أبو وهب المخزومي فقال: يا معشر قريش، لا تدخلوا في بنائها إلا طيبا، ولا تدخلوا فيه مهر بغي ولا بيع ربا ولا مظلمة أحد، لا تدخلوا في نفقتها إلا ما كان طيبا. ثم إن الناس هابوا هدمها، فقال الوليد بن المغيرة: أنا أبدأكم به. فأخذ المعول فهدم جزءا منها، فتربص الناس به تلك الليلة وهم يتذكرون حادثة الفيل، وقالوا: ننظر، فإن أصيب الوليد لم نهدم منها شيئا. فأصبح الوليد سالما معافا، وغدا إلى بقية عمله لهدم الكعبة فهدم، وبدأ الناس في الهدم معه. تأملوا أيها الإخوة الكرام، رغم كونهم في ظلمات الشرك والجاهلية، إلا أن الله تعالى غرس في قلوبهم هيبة البيت الحرام وحرمته. كان من تعظيمهم للبيت الحرام أنهم في رجوعهم من أسفارهم أو قنصهم يبدأون به قبل أن يذهبوا إلى بيوتهم، فيطوفون بالبيت الحرام ثم يذهبون إلى بيوتهم، كما جاء في قصة إسلام حمزة رضي الله تعالى عنه أنه كان إذا رجع من قنصه للصيد لم يصل إلى أهله أي في البيت حتى يطوف بالكعبة سبعا. كان من تعظيمهم للكعبة وللبيت أنهم لا يدخلون الكعبة بحذاء، يعظمون ذلك كثيرا ويضعون نعالهم تحت الدرج. من آيات الله في تعظيم الكعبة أن الكعبة في الجاهلية لم تكن وحدها البناء المعظم عند العرب، فالعرب في الحقيقة اتخذوا كعبات كثيرة يحجون إليها ويطوفون حولها ويتعبدون عندها، ولكل كعبة حرم كما لكعبة مكة، ولها سدنة وحراس وحجاب، ويهدى لهذه الكعبات كما يهدى لكعبة مكة، ويطوفون عندها وينحرون عندها. ولكن السؤال: أين تلك الكعبات؟ أين سدنتها؟ أين حرمها؟ أين من يتعبدون عندها؟ أين من ينحرون لها؟ اندثر كل ذلك وأصبح تاريخا يروى ويطوى، وبقيت كعبة الحق والهدى. ابتنى برهة كعبة بصنعاء اليمن لتكون بدلا عن كعبة مكة، وكتب إلى النجاشي في الحبشة: إني قد بنيت لك أيها الملك كنيسة لم يبن مثلها لملك كان قبلك. ولست بمنتهن حتى أصرف إليها حج العرب. ولكن العرب لم ينصرفوا إلى كعبة اليمن المزيفة، لم ينصرفوا عن الكعبة المكية الحقيقية، بل قام بعضهم وذهب إلى كعبة اليمن وقضى فيها حاجته أعزكم الله، تصغيرا لشأن تلك الكعبة المزيفة، مما حدا بأبرهة إلى تسيير جيش عرمرم لهدم الكعبة المكية يقدمها الفيل. ولكن ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. زاد تعظيم العرب لكعبة الله، وعلموا أن الله قد حماها ممن أراد هدمها. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين، فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. الحمد لله كما يحب ربنا ويرضى، وأصلي وأسلم على نبينا محمد المجتبى، وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن سار على نهجهم واقتفى. معاشر الحاضرين، لا بد لكل بداية من نهاية، حتى الحرم الآمن إذا انتهى زمن المسيح عليه السلام عيسى وطاف حول البيت الحرام في آخر الزمان سبعا، وحج أو اعتمر أو جمع بينهما كما ورد في صحيح مسلم، وقبض الله تعالى عيسى ابن مريم وصلى عليه المسلمون صلاة الجنازة، حينها يفسد الناس ويرجع التاريخ إلى الوراء، حينها سيأتي الأحباش مرة أخرى لهدم الكعبة، يهدمها رجل منهم جاءت صفته في قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة، ويسلبها حليتها، ويجردها من كسوتها، ولكأني أنظر إليه. وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يوصف هيئة وشكل ذلك الرجل وهو ينظر إليه: ولكأني أنظر إليه، أصيلع، أفيدع، يضرب عليها بمسحاته ومعوله. هذه آلاته في هدم الكعبة، حينها لا يبقى إلا شرار الناس. هذا هو البيت الحرام، بين بنائه وهدمه تاريخ حافل مليء بسير الرسل عليهم السلام، والصحابة والعلماء والدعاء، وأخبار العباد والصالحين، والركع السجود المجاورين. هذا بيتنا المحرم الذي نفاخر به على الأمم، وتتوجه إليه قلوبنا كما تتوجه إليه أجسادنا في صلواتنا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله عامرا بالزوار، كظيظا بالحجاج والعمار، مباعدا عن كيد الأشرار ما تعاقب الليل والنهار. وصلوا وسلموا على المصطفى المختار كما أمركم بذلك ربكم، فقال في قرآنه العظيم: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وذريته وأزواجه وصحابته والتابعين لهم وأتباعهم إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم ارفع بفضلك راية الحق والدين، اللهم إنا نسألك النصر المؤزر المبين لإخواننا المستضعفين في كل مكان على من عاداهم يا قوي يا متين. اللهم عليك بهؤلاء الأعداء المتربصين الكائدين الذين يستضعفون عبادك الموحدين ويكذبون رسلك